بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في هذا اليوم بشرح كتاب الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الإخوة، كعادة الشيخ رحمه الله في توحيد الألوهية، ومن المعلوم أن الشيخ رحمه الله كما سبق وأن ذكرنا لكم لم يأتي بدعوة جديدة، وإنما جاء بدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأراد رحمه الله من خلال الكتب السابقة وهذا الكتاب أن يبين للناس ويوضح لهم عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فبين لهم ذلك من خلال هذه الكتيبات التي شرحناها، وكذلك من خلال الرسائل التي بينها رحمه الله. فنبدأ بهذا الكتاب وهو كتاب الأصول الستة. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ذكر هذه المقدمة وبين فيها أن من فضل الله عز وجل علينا أنه أنزل هذا القرآن وبين فيه كل شيء، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين هذا الكتاب للناس بيانا شافيا ولله الحمد، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولهذا لما قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب، يعني كيفية قضاء الحاجة، قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عض. وقال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وقد ذكر لنا منه علما. وإن أعظم ما بين لنا أيها الإخوة في الكتاب والسنة هو التوحيد، فالتوحيد هو أصل الدين، وهو الذي تقوم عليه الأعمال، فلا فائدة من الأعمال بدون توحيد. وضد التوحيد الشرك، والشرك هو الذي يبطل الأعمال، وما أكثر الآيات التي بيّنت التوحيد، فلا تكاد تخلو سورة في القرآن إلا وفيها التوحيد. ولكن أيها الإخوة، مع الأسف صار الناس يقرؤون هذا القرآن للبركة وحصول الأجر، ولم يتدبروه ولم يعملوا به. فكثير من الناس يقرأ القرآن ويقع في الشرك، وإذا علمته أو نبهته غضب عليك واتهمك بالضلال. وبماذا يستدل؟ يستدل بطريقة مشايخه وآبائه، فترك القرآن والسنة واستدل بطريقة مشايخه وآبائه مع الأسف. وهذا الذي حصل للشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، لما أتى ورأى الناس على ما هم عليه من الضلال والشركيات وناصحهم وأراد أن يغير ما هم عليه، غضبوا عليه واتهموه بالضلال وكفروه، وهو لم يأتي بشيء جديد، بل جاء بدعوة الرسل قبله، ولكنه ولله الحمد صبر وصابر، ولم يزده هذا إلا قوة وشجاعة في الصدع بالحق. فإذا كانت الرسل قبله دعوا إلى التوحيد وحوربوا وأوذوا وجاهدوا في سبيل الله حتى أوصلوا الحق للناس، فكيف بغيرهم من العلماء والدعاة؟ وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يصابر في الدعوة إلى التوحيد. والشيخ رحمه الله أيضا بيّن شيئا عجيبا يحصل من الناس، وهو أن الناس يقرؤون هذا القرآن من أجل البركة وحصول الأجر، ويهتمون بترتيله وحفظه وبدراسة أحكام التجويد كالإخفاء والإقلاب وما أشبه ذلك، والإدغام والإظهار والمد المتصل والمنفصل، يهتمون بهذا، وهذا لا شك أنه طيب، ولكنهم تركوا الأهم والمقصود، وهو تدبر الآيات والتفقه فيها وعرض أعمالنا هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة له. فالواجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وأن نصحح عقيدتنا ونجعلها موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله عز وجل كما قلنا لكم فيه آيات كثيرة عن التوحيد يفهمها العام من الناس، حتى العوام يفهمون التوحيد، ولكنه رحمه الله قال: ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، كما قال رحمه الله: فما أكثر الناس الذين غلطوا في هذا التوحيد. ثم بيّن هذه الأصول وقال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هذا هو الأصل الأول من الأصول، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. والإخلاص لله تعريفه هو أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والوصول إلى دار كرامته. أن يقصد الإنسان بعبادته التقرب إلى الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، وذلك بأن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في عبادته، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وضد التوحيد الشرك، والشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذبح لغير الله والنذر بغير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل، فكل هذا من الشرك. فلا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فلا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون يستحقون العبادة، فالعبادة خاصة بالله عز وجل وحده لا شريك له. ولكن مع الأسف فإن كثيرا من الناس يقرؤون كتاب الله تعالى الذي فيه الأمر بعبادة الله تعالى في معظم آياته، ثم تسمعهم يقولون: يا علي، يا حسين، يا بدوي، يا تيجاني، وما أشبه ذلك، يا فلان، يا فلان، فخالفوا ما يقرؤونه من كتاب الله عز وجل. ثم قال رحمه الله في تكملة الأصل الأول، قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. فإذا دعوت الناس إلى التوحيد وقلت لهم: لا تدعوا المخلوقين، لا تستغيثوا بالمخلوقين، لا تسألوا المخلوقين، لا تذبحوا للمخلوقين، ماذا يقولون لك؟ يقولون: أنت تنتقص الأولياء والصالحين ولا تعرف كيف تحترمهم ولا تعترف بفضلهم. فجعلوا الشرك بالله تعالى هو طريقة محبة الصالحين، وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، فصاروا يحبون الصالحين عن طريق الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. فنقول لهم: نحن نحب الصالحين ونواليهم، ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الله عز وجل، فالعبادة حق خاص لله عز وجل، وهم لو كانوا أحياء لم يرضوا منكم ما تفعلونه لهم. فالأولياء والصالحون لو كانوا أحياء ما رضوا منكم هذا الذي تفعلونه، لأن هذه عبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. انتهى الأصل الأول، ولعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.